أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة، والتي هي بعنوان سبيل النجاة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونمارق مصفوفة. الله تبارك وتعالى، حتى نربط ما سبق بما هو آت، الله تبارك وتعالى لما تكلم العياذ بالله عن عذاب جهنم وعن طعام أهل جهنم وعن شرابهم وعن الغشاوة التي تعلوهم وعن التعب والنصب الذي هم فيه، تكلم وثنى بالنعيم المقيم الذي يتنعم فيه أصحاب الجنة. الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا منهم. فمن كيف حتى نعلم أن القرآن دائما يمشي بين الترغيب والترهيب. إذا علمك أصحاب الجنة وش يكون لهم، يثني لك بأصحاب جهنم وش يكون لهم العياذ بالله. وإذا جاء أصحاب جهنم ماذا يكون لهم، يأتيك ثانية بأصحاب الجنة ماذا يكون لهم. حتى الإنسان يهيئ لهذه ويبعد عن تلك. لكن يوجد للجنة ويبعد من النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: عجبت للجنة نام طالبها، وعجبت من النار نام هاربها. فهمنا؟ قال نتعجب للجنة واجدة، والإنسان يبغيها وينعس ما يحوش عليها، يرقد شبع نوم. انت بغيت تربح مليح وعندك تجاره واجده، يا بغي تربح ما تخدم، تبغي تربح وما تروش تخدم، ما كاش من هذا ماشي ربح. عقلك انت بغيت الجنه نور تخدم. فهمنا؟ كذلك النار، عجبت من النار نام هاربها، تخاف من النار وتنام، مفروض تهرب منها، لأن النار يا إخواني الكرام تطاردنا، راهي يجافنا، والجنة راهي أمامنا. من أكيد المؤمن يهرب من النار ويسارع إلى الجنة، هذا هو المؤمن الحقيقي. وإلى الإنسان تعلوه الأماني ودائما جالس مع الأماني، إن شاء الله ندخل الجنة، إن شاء الله ندخل الجنة، ما ندخلش للنار، هذه أماني. والمؤمن عمره ما يعيش بالأماني، يعيش بالحقائق. تبغي الجنة، للجنة عمل وللنار عمل. الجنة يزمها الخدمة يا إخواني الكرام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ولكن اللي ما عندناش يبغينا ندخلوا الجنة بلا خدمة. فمنا أطعم الطعام، دير الخير، أعطي الفقراء تاكل، أعطي الأرامل تاكل، أعطي الضعفاء تاكل، أطعم الطعام وافشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. تمشي في الطريق سلم، لأن السلام هذا حسنات يا إخواني الكرام. الإنسان لما يقول السلام عليكم هذه 10 حسنات، لما يقول ورحمة الله هذه 20 حسنة، لما يقول وبركاته 30 حسنة، إذن يبخل على 30 حسنة ويمشي. ولكن الناس اللي يعرفهم يسلم عليهم، واللي ما يعرفهمش ما يسلمش عليهم. بين الملائكة والكرام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. للي تعرفه واللي ما تعرفه دي نرك تخدم بتنقل الجنة. أرد لك جزاء الله خير، ما أرد لكش الملائكة ترد عليك. فهمنا؟ إذا نطعم الطعام وأكفوا السلام وصلوا الناس نيام، هذه ما عندناش كامرة نيام. فهمنا كيف؟ صلي وقت للناس نايمين، ربي سبحانه يباهي بك الملائكة، يقول لهم عبدي الناس في شغل شاغل، الناس في رقاد ولهو، وعبدي قام يصلي لي، أشهدكم يا ملائكتي أنني قد رضيت عنه وقد أعطيته سؤلاه. فهمنا كيف؟ الناس الوقت اللي يرقدوا ويناموا وتنوض أنت وحدك تتهجد لربي سبحانه، ربي سبحانه يقبل منك لأنك ما تنهيج. وهذه هي العبادة الخالصة، وإلا كنصوموا ونصلوا الناس كلها يشوفونا، ولكن لما تظلام فهم كيف؟ وتنوض انت وحدك والدنيا كلها ترقد وتنوض انت وحدك الرب سبحانه تتهجد بالليل. هذاك هي الصلاة اللي فيها إخلاص وفيها نية صادقة، لأن حتى واحد ما شافك، حتى واحد ما طلع عليك غير رب سبحانه اللي طلع عليك، فلها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. لذلك الإنسان ما يفرطش فيها، يطعم الطعام ويفشي السلام ويصلي والناس نيام حتى يدخل الجنة بسلام. وإن أبغى يدخل الجنة بلا خدمة ما فيه شيء. فهمنا؟ إذن يا إخواني الكرام الصلاة في الليل لها فضلها عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يوتر من الليل 11 ركعة، يشفع ويوتر 11 ركعة. فهمنا؟ ويغفو ثم يقوم فيصلي. نزيد ننبهكم مليح، لأن بعض الناس يقول لك الإنسان إذا شفع ووتر ما يزيدش يصلي. من يقول هذا؟ ما يزيدش يصلي الوتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا وتران في ليلة، ما تصلي الزوج وترات في ليلة واحدة، لأن الوتر مع الوتر يصبح شفع كأنك ما وترش، وإنما راك صليت الشفع والوتر ثم نمت ما تيسر ثم قمت ولقيت الليل مازال طويل والفجر مازال بعيد، صلي نور صلي، ولكن بالزول زول زول زول وهكذا حتى ما تيسر لك. فهمنا؟ إذن يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الشفع والوتر ثم ينام ما تيسر، ثم يقوم ويصلي مثنى مثنى مثنى إلى أن يشاء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل تارة كما روته أمنا عائشة في الحديث الصحيح. إذن هذا الصلاة يبغيها ربي سبحانه. لماذا؟ لأنها في جوف الليل، بعيدة عن الرياء، بعيدة عن السمعة، بعيدة عن الشرك الأصغر، غير وحدك مع ربي سبحانه. الله تبارك وتعالى قابل أن يستجيب لهذا الإنسان، لأن يا إخواني الكرام كما قلت لكم دائما أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل، ينزل إلى السماء الدنيا. والنزول يا إخواني الكرام كتب به العلماء جزاهم الله خير كتب عظيمة، الإنسان اللي يبغى يقراها باش يعرف النزول هذا، لأن بعض الناس يقول تنزل رحمة ربي. لا، الله تبارك وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. كيف؟ ما نشعر به ولا أحد يعرف. فهمنا؟ وإنما ربي ينزل. لما يبقى لما يكون نصف الليل أو يكون الثلث ثلث الليل الأخير ينزل إلى السماء الدنيا كل يوم أسمعوا رحمة ربي سبحانه فينادي ينادينا وإحنا نايمين هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه سؤله كل احنا نايمين ربي سبحانه يغفر اللي يبغى يستغفر نغفره اللي يبغى يتوب نتوب عليه اللي يبغى يسأل حاجته نعطيه ولكن احنا وين رانا كما قال المصري في سابع نومة رانا نشكر فهمنا في الوقت اللي ربنا راه ينادينا شكون المؤمن اللي ناضف رد النوم على نفسه وتوضا وناضف هجد الرب سبحانه بركعتين او بربعه في الوقت اللي ينادي فيه رب سبحانه هذا النداء يقول لك راني واجد اللي يبغي انا اعطيها لك فهمنا كيف ولكن رانا غافلين فهمنا كيف والغفله هذه متى نتداركها نتداركها يكون الكرم لما الانسان يموت فهم كيف ثم يداركها ولكن ولا تحين من دم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من ميت يموت الا وسيندم كل ميت يموت يندم على يندم يا اخواني فاستمعوا لي باش تطيرنا هذه ان شاء الله هذه الغفله هذه تروح علينا شويه والا رانا قبلنا على ربي كثير وضعنا يجلس الانسان مع التلفاز حتى يولي فيه النمش حتى يخلص هو علمي خاطئين ولما يكمل راح ينعس ليش ما توقفش مع ربي سبحانه بركعتين ولا بربعه يشبع فيك ربي سبحانه والذكر في الذاكرين والتلفاز يحط فيها ربع عيون ولا عشرين عين من اخف النساء والعياذ بالله ومصيبه يا اخواني الكرام وانا اقول مر علي حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم باشراط الساعه وكنت اتعجب من هذا الحديث وكنت اتعجب ولا اجد له تفسيرا وفسرته مره اذا كنت اصب فمن الله وان كنت اخطات فمن نفسي ومن الشيطان حديث هذا عجيب في اشراط الساعه والحديث صحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب أو من بيوت المسلمين إلا دخلته فهمنا قال الله تكون واحد الفتنة ما تبقاش بيت من بيوت المسلمين إلا وتدخل الفتنة دي وجنها حرنا بها أنا وحدي فسرتها في التلفزيون في الجبل يدخل لك في الوطاء يدخل لك وينك راح يدخل لك وفي السيارات يدخل وفي الحافلة وفي كذا وفي الطيارة واحنا رايحين يدخل والله في الطائرة يا إخواني الكرام كم مرة نحبسه بإذن الله موجه قوتي نحكم هذاك الربان الطائرة المسؤول نطلب عليه يجي لعندي يقول له يا أخي احنا ورانا رايحين يقول رايحين العمرة كل الناس رايح وحريمة واللي ما حلش راه موجود روحه نقول له هذا الكلب يوافق العمرة فين امريكي كيما اشترت الشركة تاع بوين اشترت هذه بكل ما فيها بما فيها الكاميرا وبما فيها الفيلم كله روح الدواء هذا ما يليقش بالعمرة فيلم امريكي تاع السرقة تاع حراميل تاع العورات تاع البنات الفاجرات وكيف يتفق مع العمرة ويقول له يا أخي العزيز اتقوا الله في رقاب المسلمين هؤلاء الناس كلهم رايحين للعمرة أحرى بكم أن تأتوا بفيلم فيه مناسك الحج فيه أشياء تقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى فيه الناس تقرب لهم المعلومات في دينهم أما هذه الأشياء خلوها في ديارهم وين الرغم تبعنا هذه ظهر الفساد في البر والبحر في البحر كاينة في السماء كاينة في الجبل كاينة وين نروحهم ما لم نلقاوها لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وصدق رسول الله قال ستكون فتنة لا تترك بيتا من بيوت العرب إلا دخلته. راح تكون واحد الفتنة ما تتركنا حتى فيه غير تدخلها. هو هذه الفتنة. لهانا على الله تبارك وتعالى، لهانا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لهانا عن السيرة. نساءنا وبناتنا يحفظنا جميع أسماء الممثلين، فهمنا كيف؟ ويحفظنا جميع أسماء المغنيين، ويحفظنا التمثيليات والمسلسلات ويربطوها مع بعضها. بينما تعرف ما تعرف تصرف ثلث سم سبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تعرف تصرف، فهمنا؟ إذن يا إخواني الكرام، نحن ما نقولوش ارفضوا التلفزيون هذا وروحوا ضربوه بماسة ولا ارميه في الطريق، وإنما نقول لك تهذب هذب بيتك. أبغيت تسمع نشرة الأخبار ولا أشياء مهمة تسمع، تلحق الأشياء تاع الفجور والفسق والمجون طفي، فهمنا؟ هذه الأشياء آلة. موس قلت بسم الله الله أكبر، ذبحت عندك عدل، ضربت أخوك المؤمن عندك إثم. التلفاز آلة، تخدمه في الخير عندك عدل، تخدمه في الشر عندك إثم، فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام، نحن الآن أوقاتنا كلها راهي إما مع التلفاز وإما مع الإذاعة، ما أعطينا والو والله تبارك وتعالى، وربي ينادينا في الوقت اللي احنا جالسين مع التلفاز، ربي راه ينادي. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى ينادينا. هل من سائل فأعطيه سؤله؟ رأي نادينا، ولكن احنا جالسين مع التلفاز مضيعين الوقت. وسنسأل عن الوقت يا اخواني الكرام، سنسأل. لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. اعتذروا يا اخواني، قل لك المسجل هذا انتهى. قربوا يا اخوان، الله يرضى عليكم، قربوا، جزاكم الله خير. نرجع إلى قوله تبارك وتعالى: ونمارق مصفوفة. النمارق جمع نمرقة أو نمرقة، ألا وهي الوسادة، فهمنا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما تكلم على الجنة وتكلم على ما فيها، اتكلم على كل شيء، اتكلم كذلك عن الوسائد، ان الوسائد في الجنة مصفوفة. ونمارق مصفوفة يعني واجدة ومصفوفة، اللي يبغى يتكى يتكى على روحه، ماشي قال جيبوا المخايل، فهمنا؟ لان الواحد اللي يبغى يكرمك يوجد لك ويقول لك اروح تجلس. هكذا الله تبارك وتعالى لما ان شاء الله يكرمنا بدخول الجنة ان شاء الله، تلقاها لما تدخل تلقى كل شيء واجد، ما يحتاج تقول لهم جيبوا، فهمنا؟ ولما تكلم على النمارق تكلم كذلك على الزرابي، قال وزرابي مبثوثة. النمارق مصفوفة محطوطة صف صف، هكذا اللي يبغى يتكى يتكى. والزرابي مبثوثة، يعني أولا الزرابي هي الزرابي اللي تعرفوها، الزربيات اللي نعرفها، ولكن لا يطلق عليها زربية أو زرابي إلا إذا كانت ذات خمل كبير، إلا إذا كانت الخملة تاعها كبيرة، الرجل تاعها كتخيس لداخل، هذه هي الزربية. مبثوثة يعني هنا وهناك، وين تعبس تلقى الزربية، ما كاش التراب، ما كاش الرخام، ما كاش الزليل، وين تعفس تلقى الزرابي مبثوثة هنا وهناك، فهمنا كيف؟ إذن وزرابي مبثوثة، لما تكلم الله تبارك وتعالى على نعيم الجنة كله، جعلنا الله وإياكم من أهلها إن شاء الله، المشركون تعجبوا. الناس اللي في الآخر، راكم تسمعوا ولا ما كنتم تسمعوا؟ لكم سمعوا. طيب المشركون تعجبوا، قالوا كيفاش النار هذه دائرة اللي تكلم عليها ربي سبحانه، كيفاش هذه الجنة وهذه الأوصاف وهذه الأشياء هذه؟ تعجبوا. لما تعجبوا الله تبارك وتعالى ذيل الآيات بقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لأن بعض الناس يا إخواني الكرام، الناس بالأخص الذين درسوا في الغرب عند الكفار في بريطانيا وفي فرنسا درسوا الإسلام، ثم عندهم من يدرسوا الإسلام موجود ويعطوه الدكتورة في الشريعة الإسلامية، ولكن يزنزلوه. فهمنا كيف؟ تكلموا على واحد القضية في القرآن، وهي قالوا بهتانا وزورا لعنهم الله. واش قالوا؟ قالوا القرآن ما فيش الوحدة الموضوعية. أفهموا مليح، القرآن ليس فيه ربط موضوعي. واش معنى الكلام هذا؟ يعني راه يتكلم لك على الجنة، راه يتكلم لك على النار، وبعدين يدخل لك الأحكام الشرعية في الوسط، وبعدين يقول لك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يعني كما قالوا هما قضية طالعة نازلة ما فيهاش ربط موضوعي، يعني ما يتناولش موضوع واحد ويكمله، يدخل هذه في هذه، حاشا لله. القرآن يا إخواني الكرام من لدن حكيم خبير، الله تبارك وتعالى هو أعلم باللغة، هو أعلم بلغة العرب وغيرهم. همنا كيف؟ وإنما الكلام اللي قالوا هذا لأنهم المستشرقون أعداء الله الذين درسوا الإسلام، ولكن لكي يخربوا الإسلام. هم أولا عجب، ليس لهم دراية باللغة العربية ولا يفهمونها، ولكن درسوا نتف بالشريعة الإسلامية هنا وهنا وهنا، ثم تلقفوها ثم أشاعوها في كتبهم وأشاعوها بين عامة المسلمين حتى يضللونهم. وإلا يا إخواني الكرام الربط الموضوعي في القرآن عجيب، لأن العلماء جزاهم الله خير، كبار العلماء في التفسير، جعلوا للربط الموضوعي حصة في تفسيرهم. يقول لك يعني إيش السبب اللي الله تبارك وتعالى أتكلم على النار وتكلم على الجنة وتكلم على كذا، ثم يدخل أفلا ينظرون إلى الإبل. واش دخل الإبل في الوسط؟ يعني كنا نتكلم على الجنة. أنقول يا أخي العزيز، لأن عندها سبة، لأن الكفرة لما ربي سبحانه رهبهم بالنار ورغبهم في الجنة تعجبوا، تعجبوا من صنع الله تبارك وتعالى في النار، ثم تعجبوا من صنع الله تبارك وتعالى في الجنة. لما تعجبوا من هذا الصنع وسألوا بعضهم وسأل بعضهم بعضا كيف خلقت هذه النار وكيف خلقت هذه الجنة بهذا الحسان وبهذا الشيء الجميل وبالطيبات هذه، ربي سبحانه قال لهم يا الله شوفوا القدرة تاعي في الأرض. فهمتوا؟ هذه هي الربط الموضوعي، يعني تعجبتوا عن الصنع تاعي في السماء وما شفتوه، لأن حتى واحد ما شاف الجنة، حتى واحد ما شاف النار. فهمنا كيف؟ لذلك هما تعجبوا من صنع الله تبارك وتعالى الغائب عنهم، ما شافوش الجنة، ما شافوش النار، تعجبوا منهم. قال لهم ربي سبحانه كيف تتعجبوا من الصنع تاعي في السماء والصنع تاعي في الأرض باين؟ يعني رجع لهم دينهم ووضح لهم أفكارهم وبين لهم يعني الطريق، قال لهم يا الله شوفوا كيفاش خلقت ها في الأرض أمامكم تشوف. إذن هذه هي الوحدة الموضوعية يا إخواني الكرام، حتى الشباب اللي يقرأوا ما يروحوش يضيعوا لنا بعيد، يقول لك القرآن ويتبعوا المستشرقين أعداء الله، يقول لك ما فيش وحدة موضوعية. وهذه يا إخواني الكرام يعني مقولة على القرآن كبيرة، والإنسان إذا كان يعتقدها فهو كافر والعياذ بالله، لأن المستشرقين أعداء الله كفار، لا يشك أحد في كفرهم. فمن كيف؟ لأنهم يترصدون الخلل في الإسلام وفي المسلمين حتى يبثونه بين الناس، حتى يبلبلون أفكارهم ويضيعونهم ويرموهم ويخرجوهم، كما قال لهم عدو الله زويمر، قال لهم خرجوهم من المسجد وارموهم في الشارع. وفعلا رامي خرجونا الشباب من المسجد ويضيعوهم منا في الشارع، وكاين اللي راهم يجوا ما دام رانا نتكلموا، رساله كانت في جيبي ولكن نسيتها راهي في البيت، فاش نهار نجيبها ونقراها على مسامعكم. القاها واحد من الاخوان جزاه الله خير وجابها لي. هذه منين جات يا اخواني الكرام هذه الرساله؟ معلش القضية مدام ما فيهاش مكبر والناس راهم يستفادوا بزاف ممكن نكملوها درس ودرس ثاني إن شاء الله نكملوا التفسير نشوفوا على كل حال. هذه يا إخواني الكرام الرسالة هذه جاءت من إسبانيا من عند المسيحيين في إسبانيا فهمنا لأن بعض الشباب مساكن الضائعين راه يجيهم رسائل من إسبانيا يجيهم رسائل من فرنسا من بريطانيا من مونتي كارلو من كل مكان علاش باش يدخلوهم في المسيحية فهمنا كيف يعطولوا الكتاب المقدس يقراه فهمنا كيف يرسلوله الكتاب المقدس باش يقراه لما يقراه يجاوب على واحد الأسئلة معينة لما طول المدة نتاعه معاهم حوالي سنة ولا سنتين يرسلوله تذكية وين يروح يروح الروما يروح يحج حج الضلال فهمنا كيف وانا نعرف شباب لما كنا في التعليم الاصلي من قبل حوالي 16 ولا 17 سنة نعرف شباب مساكن ضاعوا وفيه اللي صحناهم مرجع واللي فيه اللي راح وحج وشاف روما وجاء مليان كما قال هو بالروحانيات مليان بالاشياء المسيحية وفرح بهذا الدين اللي اعتنقه من جديد لذلك يا اخواني الكرام الرسالة هذه قريتها اسمعوا مليان واش تقول له الرسالة والمشكل الكبير باش تشوفوا باللي مخطط رهيب باش يخربوا لنا ديننا ويخربوا لنا بلادنا انها بعض العبارات مكتوبة بالعامية يعني بلغة القهاوي يعني باش انت لا تبعتهم ما تربح لا دينك ولا تتعلم حتى العربية ما تعلمهاش تتعلم الدارجة اللي في بيتك ما تربح حتى غلا منهم يعلموك الدارجة وينحوا لك دينك ما قاش على الأقل استفاد تعلم اللغة العربية والله ما يعلموها واش كاتبين له ملاحظة قالوا له ملاحظة هذه المراسلات التي بيننا وبينك وبين جميع الناس هي خاصة بالكتاب المقدس ليست خاصة لا للدروس ولا للبرامج التعليمية لأن بعض الشباب ما عندوش كتاب هنا ما استطاعش يشريه يرسل لهم يقول لهم اشروا لي كتاب تاع الرياضيات ولا تاع العلوم ولا تاع كذا يقولوا له لا احنا خاطينا هذا الشيء هذا بغيت تقرا العلوم ولا الرياضيات روح اشري من المكتبة احنا نرسل لك الكتاب المقدس فهمنا والكتاب المقدس هذا كذب يا اخواني الكرام انا جبته من مصر وعندي من مصر الكتب القديمه والحديثه عندي التوراة تاع سيدنا موسى كله العهد القديم والجديد وعندي جميع الأناجيل تاع سيدنا عيسى والله الذي لا إله إلا هو عندي أناجيل صحيحة إنجيل برنابا اللي هو أحسن وأعظم إنجيل موجود وما ضده أعداء النصارى ضد إنجيل برنابا وإنجيل برنابا هو يتفق مع القرآن يقول باللي سيدنا عيسى باللي عبد رسول ما هوش لا ابن الله ولا مختلط مع الله بين أقنوماني ناسوت ولاهوت كما يقولون هم ولكن كذب وافتراء التوراة يا إخواني الكرام أقول الإنجيل حجة الآن والله لو كان نصراني موجود ويقرأ حجة عليه لأن يا إخواني الكرام نقول لكم غير حاجة سيدنا عيسى عليه السلام وراكم تبعته الاخ احمد ديداد جزاه الله خير ولكن المشكل انه يتكلم المترجم باللغه العربيه الفصحى ويسرع ما يستطيعوش يتبعوه والا لو تبعوه تشوفوا الادله كيفاش ساقها لاعداء الله ويعني دمغهم بها الاناجيل نفسها حجه على النصارى ما هو لهم حجه عليهم لان الاناجيل يا اخواني الكرام يقول إنما أرسل المسيح عليه السلام إلى بني إسرائيل خاصة والمسيح عليه السلام كان يمشي جاءت امرأة هذا موجود في الإنجيل تاعها جاءت امرأة من الكنعانيين يعني الناس الذين كانوا يسكنون بيت المقدس والكنعانيين يعني من أصل عربي جاءت امرأة عندها وليدها مريض، قالت له يا روح الله هذا ابني مريض ادعو له ان يشفى. روح الله يعني ربي سبحانه، وحال الروح تاعه راحت في مريم عليه السلام وليد المسيح عليه السلام. روح من الله تبارك وتعالى، ماهوش الروح اللي خلقها في العباد خلقها في سيدنا عيسى كما يقولوا النصارى، لا. اذا قالت له المراه ذيك عندها وليدها مريض، قالت له امسح عليه يا امراه. قال لها من اين المراه؟ منين انت؟ قالت له انا من الكنعاني، يعني ما هيش اسرائيليه، ما هيش من بني اسرائيل. واش قال سيدنا عيسى؟ قال لها اني لم ابعث الا الى خراف بني اسرائيل الضاله. قال انا ابعثني ربي للخرفان تاع بني اسرائيل اللي راهي ضايعه والذبره جايه ياكلها، لان هو ضرب لها معنى. لان الذيب شكونه يا اخواني الكرام؟ ذئب البشر شكونه؟ هو الشيطان لعنه الله. قال انا ما بعثنيش ربي الا للخرفان تاع بني اسرائيل، لان امرهم ضايعين ورجاء الذيب ياكلهم، انا جيت نسلكهم، لم ابعث الى الكنعانيين. فهمنا؟ يعني المسيح عليه السلام اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام، الدعوة تاعو يا إخواني الكرام انتبهوا، الدعوة تاعو خاصة في بني إسرائيل وليست عامة في جميع الناس. يعني الآن الذي يفعله النصارى والمبشرون المسيح عليه السلام لما احكم الحواريين ادعوا يوحنا وبولس ومتى وفلان وفلان، الحواريين الخلط الاصفياء الاطهار كما نقولوا احنا الصحابه، لان كل نبي عنده صحابه، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده صحابه، وسيدنا عيسى عنده الحواريين، يعني الناس الاصفياء في العباده، موش كل واحد اصحابه كامل يتبعوه. قال اصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه وماتوا الداخلين الداخل، المنافقون عند الله كانوا داخلين، ولكن هذو ما يتسموا الصحابة، لأن ما آمنوش بالرسول صلى الله عليه وسلم وما ماتوش على ذلك، ماتوا على النفاق يعتبرون منافقون، ولو رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه فهم منافقون. كذلك سيدنا عيسى كانوا الناس عايشين معه آمنوا به واتبعوه اللي هم الحواريون العصفية الخلص، وكاينين كذلك الزنادقة ومنافقون داخلين معاه، كل نبي عنده زنادقة ومنافقين داخلين في الصفوف يجوشوا، وهذا لا ينتهي حتى تخلص الدنيا، دائما المنافقون والزنادقة والمشوشون دائما موجودين في الصف الإسلامي، لا لشيء إلا للتشويش، إلا لقطع الصف الإسلامي على الامتداد، إلا لرد العجلة الإسلامية من أن تمشي. لما أحكمهم أحكم الأصفية تاعو الحواريين تاعو كان يبعثهم للدعوة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة للدعوة، كما بعث سيدنا علي لليمن وقال له أعلم يا علي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمور النعم، كما بعث معاذ علي رضي الله عنه، كما بعث أبي موسى الأشعري، كما بعث أبي هريرة، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعوث كبيرة للناس باش يعلموهم. الأنبياء سيدنا عيسى كذلك بعث الحواريين باش يعلموا الناس، واش يقول لهم؟ اسمعوا مليح باش تشوفوا النصارى هؤلاء اللي راهم يرسلون الكتب ويردوا أولادنا يدخلوهم في النصرانية باللي غلط، لأن هما نفسهم دينهم يقول لهم ما تديروهاش وراهم يديروها بدعة في دينهم، حرام في دينهم. بينما انت تروح تديرها يا اخي العزيز، تجيك المراسيل والمكاتب تجيهم تجيك من عندهم باش تولي مسيحي، وكنت مسلم وابوك مسلم وجدك مسلم وترجع انت مسيحي. لذلك يا اخواني الكرام القضية رانا مستهلين فيها بنص الشريف اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غير دينه فاقتلوه. مجرد ما يشوفوه شاد الورقة هذه نقول له علاش راك شاد؟ يقول لهم انا خلاص اعتنقت المسيحية واصبحت في دين المسيح، ما نحتاجكمش، ما نيش مسلم، نقول له حتى احنا ما نحتاجوك، ولكن مسيحنا الشعب. لا، باش واحد يروح يضرب واحد يقول الشيخ قال فهموه ليه؟ لما تكون عندنا حدود الشرعية، تقيم حد الزنا، تقيم حد الفجور، تقيم حد الخمر، تقيم حد الردة اللي هو يخلي دينه ويتبع دين واحد آخر، يوقف ذلك شرعا. فهمنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أسمعوا ليه. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقرأ صحف اليهود، يعرف يقرأ، يقرأ العبرية، ألقاه شاد صحيفة مكتوبة على التوراة ويقرأ فيها. فهمتوا؟ باش تشوفوا هذا الشباب اللي راهم يقرأوا يديروا بالهم. الإنسان اللي يقرأ متخصص ويبحث باش يرد ويقرأ جزاه الله خير، واللي غير ذلك ما يقرأش كتب النصارى أبدا، كتب المسيحية أقول، أما عنده يقرأ مثلا في الرياضيات ولا يقرأ في العلوم، أقرأ بأي لغة، أما تقرأ كتب الدين فلا تقرأ إلا كتاب الله تبارك وتعالى. فهمنا؟ الإنسان ما يقرأش إلا كتاب الله تبارك وتعالى في الدين، باش يقرأ للتوراة ولا يقرأ للإنجيل ما يقرأهاش أبدا إلا إذا كان متخصص، باش نردوا باش نقرأوا باش نردوا عليهم نشروهم ونقرأهم والإنسان يحطهم في مكان باش ما تجيش اللي يجي يقرأها. فمن أكيد أما الإنسان العادي ما يقرأش إلا كتاب الله، لما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ صحيفة من التوراة شدها ويقرأ فيها. أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، أغضب عليه وقال له يا عمر أفي شك منها أنت يا عمر؟ راك شاك في دينك، راك شاك في الشريعة تاعك يا عمر، تقرأ التوراة وتخلي القرآن كما رانا نديرو احنا، نقرأ الإنجيل يسلوهنا النصارى ونخلو القرآن بين أيدينا؟ قالوا راك شاك فيها، راك شاك في شريعتك يا عمر؟ أغضب عليه وقالوا والله، سمعوا لي، قالوا والله لو كان موسى حيا، والله لو كان موسى حيا لم يسعه إلا أن يتبع ديني. قال له ماشي انت ولا واحد اخر، لو كان يكون موسى حي، سيدنا موسى نبي، ولو كان يكون حي والله ما يقبل منه ربي حتى يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فما بالك بالمتاخرين؟ عيسى عليه السلام قال لهم النصارى تبعوني الى ان ياتي محمد، فاذا اتى محمد صلى الله عليه وسلم فاتركوا ديني واتبعوا دين محمد. والله مسطر عنهم في كتبهم، في الكتب الصحيحة مسطر. ولما نتكلم، ولما كان يرسل سيدنا عيسى يرسل الحواريين للدعوة إلى الله، واش يقول لهم؟ يقول لهم إلى أمم لا تغدو، هذا نص من الإنجيل، نص من الإنجيل، آية من الإنجيل، إلى أمم لا تغدو ولكن إلى خراف بني إسرائيل الضالة. ما تروحوش للأمم الأخرى، خاطئنا وخاطئهم. فهمنا؟ روحوا للنصارى اللي راهم ضالين، الشيطان بغى ياكلهم، لايموهم وولوا لهم التعاليم تاع سيدنا عيسى. إذا سيدنا عيسى عليه السلام الدعوة تاعو يا إخواني الكرام محلية. إيش معنى محلية؟ يعني موجودة في مكان فقط، ما هيش عامة. دعوة سيدنا موسى عليه السلام محلية، جميع الرسل الدعوة تاعهم كانت محلية، يعني عندها واقع معين وعندها يعني مسافة معينة اللي تحيط بها، والباقي خاطي ما يروحوش ليها. فهمنا؟ بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح من الخواص اللي اعطاه ربي سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم، اعطاه خواص ما اعطاهاش للانبياء الاخرين، قال وكان النبي يبعث الى امته خاصه وبعثت الى الناس عامه. شكون اللي امتاز بها هذه؟ شكون اللي امتاز بها هذه؟ امتاز بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. كل الأنبياء كان ربي سبحانه يبعثهم إلى أممهم خاصة، حتى فيهم الذي كان يبعث إلى أهل بيته يقول له أنت أمرتك ولدتك فقط، ناس الأخرين ما لك علاقة بهم. وبعضهم يقول له أنت والنشرة تاعك ابن عمك فقط، والآخر يقول له أنت والنشرة تاعك. حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له جميع الأمم كلها تدعيها وانت هذه كلها أمتك. لذلك يا إخواني الكرام النصارى لم يلتزموا بنصوص الإنجيل يا إخواني الكرام، وتعدوا النصوص وفعلوا فعلا لم يأمرهم به الله تبارك وتعالى ولم يأمرهم به عيسى عليه السلام. قال لهم ما تروحوش خاطيكم والناس الاخرين خلوه، ما بعثنيش ربي ليهم، وانما بعثني ربي للنصارى فقط الضالين حتى نوري لهم. اذا الان هؤلاء الناس الذين يعني يجوبون الصحار والقفار ويدعبون ويبشرون وينفرون ويعلمون الناس المسيحية، هؤلاء على خلاف دينهم، دينهم ما قال لهم شاكدا، قال لهم روحوا بني إسرائيل فقط، خلوا الناس الأخرين ما دخلكم فيهم حتى يجيهم نبي آخر الزمان يجمعهم جميعا. وبعدين أنتم دعوتكم كذلك محدودة بمدة زمانية إلى أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني الكرام راكم تقرأوا في القرآن يقول ومبشرا. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اسمه أحمد. سيدنا عيسى عليه السلام لما يقول تبعوا القرآن لما يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يأتي من بعد اسمه أحمد. والله يا إخواني الكرام تتعجبوا من الدقة تاع القرآن. ليش يقول ربي سبحانه ومبشرا؟ يستطع القرآن يقول ومخبرا بنبي يأتي بعدي اسمه أحمد، ما يقولش ومبشرا. ولكن لما جاب كلمة مبشر أقولها يعني من عندي حتى نفهمكم علاش ربي سبحانه قال كلمة مبشر، حتى تعرفوا يا إخواني الكرام لأنها تعطي معنى لو تأتي بجميع ألفاظ اللغة العربية ودخل هنا مكان مبشر لا تعطيك المعنى الذي أراده سيدنا عيسى. أنا نعطيها لكم بالعامية نتاعنا فهمنا، نقول لكم يا إخواني السمع وراني ندرس فيكم وراني نوريكم وراني نفهم فيكم، ولكن يجي واحد الوقت راني نبشركم باللي راه جاي واحد العالم يدير لكم الدرس في مكاني وانا ينولي نسمع ولا نروح. هذه الكلمة واش تستفيدون منها؟ ماذا تستفيدون من قولي هذا؟ تستفيدون ان العالم الذي يأتي من بعدي هو اعظم مني قدرا وعلما، صح ولا ماشي صح؟ لانني قلت ابشركم، نبشركم باللي راه جاي عالم يولي يدرس في مكاني. لما اقول لكم الكلمه هذه على طول يتبادر الى ذهنكم على ان هذا الرجل الذي ياتي من بعدي انا هو اعظم مني في كل شيء، ولكن كان قلت لكم ما نارا لندرس فيكم ونخبركم انخبركم مش نبشركم انخبركم باللي راه جاي واحد بعدي يدير لكم الدرس. واحد يقول لك واقيلا قل منك في العلم وقل منك في الفهم احنا ما نحتاجوش ريح انت فانا ماشي صح ريح انت درسنا لين علاش قلت لكم انا نخبركم كي قلت نخبركم ما ناش عارفين هذا اللي تخبرنا بها الشيخ كيما انت ولا اكثر منك ولا اقل منك والله ما انا عارفين ولكن مجرد ما قلت مبشركم باللي على طول ينصرف الى ذهنكم على ان هذا الرجل اللي يجي بعدي هو افضل مني في كل شيء. لذلك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قال أبشركم أيها النصارى أنا مقيم فيكم إلى مدة محدودة ثم أبشركم بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. يعني لما أبشركم ما عرفوا بلي هذا الراجل اللي راه جاي أكثر مني في كل شيء أكثر مني في العلم أكثر مني في القدر أكثر مني في العزم أكثر مني في الأتباع أكثر مني في كل شيء. لذلك فما عليكم جاتكم البشرى خلوني وتبعوا البشرى لأن هذا النبي تاعهم بشرهم. إذا كان النبي تاعنا بشرنا بحاجة وجي وما شدوش فيها إذا نحن مخطئون إذا نحن ضالون والعياذ بالله. لماذا؟ لأننا لم نتبع بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم. بشرى تاع النبي صلى الله عليه وسلم وصلت وما تبعوهاش إذا أنتم ضالون. لذلك يا إخواني الكرام سيدنا عيسى نفسه عليه الصلاة والسلام يقول لهم يا نصارى مدتي فيكم محدودة أنا راني فيكم في وقت محدود وفترة زمنية معينة فإذا انتهت هذه الفترة وجاء محمد صلى الله عليه وسلم فإني أبشركم بأنه سوف يأتي فما عليكم إلا أن تتبعوه. ولكن يا إخواني الكرام تركوا هذه البشرة لذلك فهم ضالون. تركوا البشرة جاتهم البشرة وشافوها بعيونهم وبعدوا عليها وحتى وصلت بهم يعني الجرأة على الله تبارك وتعالى حتى نزعوا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة في التوراة والموجودة في الإنجيل. فمن كيف كان أبي بن كعب هذا لا كعب الأحبار اللي هو كان أحد كبار علماء اليهود كان موجود في اليمن من يهود اليمن وكان باباه حبر من الأحبار عالم من كبار علماء يهود. لما وصلت عهد أسلم في عهد أبي بكر الصديق وقدم المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هو هذا كعب الأحبار أحد كبار العلماء بعد أن أسلم كان عالما بالكتب المقدسة السابقة ولما دخل في الإسلام فأصبح عمدة في التفسير ولكن بعد التدقيق موش كل واحد يلقى عن كعب الأحبار يبدأ يرفد لأن الناس المضلون ولو السفهاء الأحلام وأعداء الله أدخلوا تفسيرات يعني محرفة وألساقوها بهذا الرجل حتى نحن نقول آه كعب الأحبار رجل عمدة في التفسير ندوا كلام هذا ولكن هو كلام باطل. لذلك نحذر من التفسيرات التي أدخلت على كعب الأحبار رحمه الله ورضي الله عنه. إذن هذا الرجل هذا لما أسلم وجاء في عهد سيدنا عمر بن الخطاب للمدينة بدأ يتكلم على حياته كيفاش كان. قال له أبي قال له أنا كيفاش عرفت كيفاش أسلم قال له أبي كان يقرأ الكتب المقدسة باباه كان يقرأ كان رهيب من كبار الرهبان وكان يقرأ الكتب المقدسة. قال لما يقرأ الكتب المقدسة قال يمسكني يقول له يا ابني اقرأ هذا الكتاب واقرأ هذا الكتاب واقرأ جميع هذه الكتب ولكن الكتب التي في الصندوق مقفول عليها لا تفتحها ولا تقرأ فيها. فهمنا اقرأ كل كتب ذو الموجودين ولكن هذو اللي راهم دخل الصندوق مغلوق عليهم بالك تغافلني وتفتح الصندوق وتقرا ما تقراه. قال لما مات باباه واصبح الوريث اصبح يورث حل الصنادق وبدا يقرا. واش لقى يا اخواني الكرام قال فوجدت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة وصفة أبي بكر وصفة عمر وصفة عثمان وصفة علي وصفة الصحابة كلهم. تعال الرسول صلى الله عليه وسلم لقيته في الكتب. بعد منعه قال له ما تقراش باش ما يقراش ويفهم ويروح يسلم. فهمنا؟ تكبرا وعنادا وإلا ما عارفينه كما قال ربي سبحانه الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءه. اليهود يا محمد والنصارى في المدينة يعرفوك كما يعرفوا أولادهم. كاش واحد يلتبس عليه أولاده يا إخواني الكرام؟ الإنسان في داره وليده برا مطريق يبكي ولا يعيط يقول لك هذا وليدي لا أعرفه، أو يبكي ضربوه ويخرج وفعلا وليده يعرف. لما الإنسان عنده علاقة قوية بولاده يعرفهم ربي سبحانه شبه معرفة اليهود والنصارى لرسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة لا تلتبس بها الأفهام. قالوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن علاش أمنوا الكبر والعناد يا إخواني الكرام؟ هذا كعب الأحبار قال لما مات بابا حلت الصندوق بديت نقرأ ألقيت الصفة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وألقيت الصفة تاع الخلفاء الراشدين والقى الصفة تاع الصحابة كلهم. قال فأسلم، ولما أسلم أتى المدينة وأخبر سيدنا عمر بهذه القصة. أمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام اليهود والنصارى الذين جاءوا بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم صرفا ولا عدلا إلا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا دخل النار. قال الدنيا هذه ما يسمعش بي يهودي ولا نصراني وما يأمنش بي، مجرد ما يسمع وما يأمنش بي على طول يروح للنار، لأن الله تبارك وتعالى بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل دينا إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ربي ما يقبل حتى دين غير الدين الإسلام. واليهود والنصارى الذين أتوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم دينا إلا دين الإسلام، والذي لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو يموت بداخل الكنيسة تاعه يروح الجهنم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يهودي والله نصراني يسمع بي ما يأمنش يدخل الجهنم. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى للمؤمنين من أهل الكتاب أجرين لمن آمن به وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس يعطيهم ربي سبحانه أجرين في الآخرة. من هؤلاء؟ قال رجل آمن بنبيه ثم لما بعثت آمن بي فيعطى أجرين. راجل آمن بالنبي ده سيدنا عيسى ولا سيدنا موسى، ولما يتبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يخلي هذاك ويزيد يآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي له ربي أجرين، كما أخونا الرشيد المهتدي في مكة نسموه صاحب الأجرين. كان راهب يا إخواني الكرام، رغم إخوان يعرفوه كان راهب في الكنيسة يمهن عندها غير هو، كان راهب في الكنيسة دخلاته باش يرجع راهب وأصبح راهبا في الكنيسة وأصبح يلقن الناس شعائر نصرانية، فهمنا؟ وبعدين جابت فرنسا لهنا لما كان الاستعمار باش يؤدي الخدمة الوطنية، وربي سبحانه لقاه بشباب مسلمين اسلم في الثورة وخدم في الثورة الجزائرية مع المسلمين مع المؤمنين الخلص الذين ماتوا وما زالت عنده الشهادة تاعو، فهمت كيف؟ ولما استقلت الجزائر ودخل فيها كل من هب ودب قالوا له هذا حركي، فهمتوا؟ الحركي يحكم عليه باللي حركي لنا تخلطت، فهمنا؟ لما شاف القضية تخلطت تهرب وراح المكة، عاش معانا في مكة الآن عنده 20 سنة في مكة. هذا الراجل هذا نسموه صاحب الأجرين لنا، آمن بسيدنا عيسى وكان يدعو إلى دين سيدنا عيسى، وبعدين ترك سيدنا عيسى وتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كيف؟ وعنده قصص عجيبة، فمن كيف؟ يعني ممكن أنا أقرب الناس إليه في حفظ هذه القصص، لأني كنت دائما أجالسه حتى ندير في راسي حتى أحاك النصارى وغيرهم بهذا الرجل. قال مرة كان ساكن معنا في المدينة يما باقية حية في فرنسا راح يجري ليها باش يدخلها في الإسلام، لما راح ليها أبوه راح لأبوه هو الأول، باباه حاوزه قال لي بابا ما بغاش يخسر عليا حتى كلمة، ما قالوش مثلا روح ما نحتاجكش، قال له هاك بيده روح سلم بعد باش تشوفوا التعصب تاع النصارى. راح اليمة، كي راح اليمة بدأت تبكي، قال علاه تبكي؟ قالت له تغيبت ورحت وطولت الزمان وجيتني مهبول، انا فرح انك جيتني بعقلك وجيتني مهبول. قال علاه جيتك مهبول؟ قالت له لبست واحد الجبة ودرت اللحية وجيتني بعكاستك، هذه ما يدرها غير مهبلة، فهمنا؟ المهم جاء يدعوها الى الله، قال يا امي انا سلمت ما هبلت ما حتى شي، ها واش يقول سيدنا عيسى، ها واش يقول ربي، يتكلم معاه بالفرنسية الفصيحة، وراجل بدوي لان النصارى فيهم البدويين الاحرار وفيهم الملاقطين جواتنا كيما احنا عندنا معصل وعندنا جيطانو، فهمت كيف؟ هكذاك النصارى عندهم المعصل وعندهم جيطانو، فهمنا؟ هذا الرجل معصل في البادية وباباه عنده قال لي كي يترك الخيل قال لي مجموعة حسبوها، كي يسرح البقر قال لي الناس يروحوا يحلبوا البقر في المزارع تاعهم، ما يكفيها كما تقولوا انتم لا خوري ولا وطيع، مليار دير ماذا، فهمنا كيف؟ راح اليماه يدرس فيها يوعظ فيها، قالت له لا لا هذه اللي ما تخليش في راسي، احنا ناس عائلة معروفة وكذا، انت سلمت ورحت تربح، اما انا لا ما ندخلش في الاسلام. قال جلست معها مده، قال مرض وكان مريض بالكلاوي في ذاك الوقت وراح دار عمليه، قال مرض مرض اشرفت فيه على الموت، قال تكسرت هكذا، قال ننحل عينيه، قال شوف يما تبكي والله هكذا يقول، قال اشفقت على امي اكثر مما اشفقت على نفسي، قال غاضتني امي اكثر من اللي غاضتني نفسي، قال رفضت يدي وقلت له يا ربي شافيني لوجه امي باش ما تبقاش تبكي تتعذب، قال والله يا ربي شفاني. قال لي واحد النهار باش تشوفوا يا اخواني الكرام، قال لي واحد النهار وانا مريض مستلقي في السرير على وشك الموت ويماه تبكي، قال حليت عيني، قال لقيت يماه جالسه وراهب جالس رهيب تاع الكنيسه، قال لما حليت عينيه وفطنت وهدرت معاه قال واش تحوس عندي ليه جيت الرهيب، واش تحوس عندي؟ قال له شوف يماك انا علاه، قال يما هذا لا جبتي الرهيب بالصليب تاعو تاع الفضه وقف عند راسه هذا لا جا، قلت يا وليدي انت راح تموت وانا جبت لك هذا باش يوقف معاك إلا قنك الشهادة تاع سيدنا عيسى باش تموت على سيدنا عيسى وتخلي الدين هذا. قال لا ذاك الرهيب، قال له صحيح ديرها انت يا، قال له نديرها ايه، كي تجي تموت نقول لك سيدنا عيسى وتعذر انت سيدنا عيسى وتموت على سيدنا عيسى. قال له اسمع نقول لك حاجة، اذا تبغي تسلم اسلم به تسلك روحك وإلا راك رايح الجهنم. قال له اما اللسان هذا تاعي اللي نفرض كنخت لي وهدر، قال له راي قلبي معقود على لا اله الا الله محمد رسول الله. قال له ولساني هذا تاعي كيما بغيتو انا كي نغيب كيما بغيتو دوروه يدور معاكم دوروه، يقول عيسى ولا يقول موسى؟ قال له ولكن قلبي معقود على لا اله الا الله محمد رسول الله. قال له غير روح تربح روح، قال له ما تنجمش ترول لي ولا تخليط غير روح حاوزو همنا حاوز الرهيب هذا. قال له لا بغيت تسلم مسلم كيما سلمت انا هذا الطريق. قال له دزت عليها انا ونعرفها. قال له لو بغيت تسلك راسك وتسلك من جهنم نسلم والا روح بعدني، ما استطع لا تلقني شهاده ولا شيء، شهادتي راهي في قلبي. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رجل له اجران ثلاثه يؤتون اجرهم يوم القيامه مرتين، ثلاثه من الناس يعطيهم ربي الاجور تاعهم زوج مرات، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتبعه فله أجران، فهمنا؟ ورجل له أمة فأدبها ورباها وأحسن إليها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، ورجل من الموالي أدى حق مولاه ثم أدى حق الله. راجل عبد من العبيد يخدم يتشرب الفلوس، يخدم خدمة سيده يتهلا فيها، يسمع ربي أذن الأذان الله أكبر يروح يصلي يأدي حق ربي ويأدي حق سيده. قال هذا عنده زوج أجور، حق سيده لما يخدم بالإخلاص وحق ربي سبحانه لما ما يفرطش في هذه. ولكن احنا لا من لا عبيد ولا شيء، انا احرار فوق الحريه والديمقراطيه سايبه، ولكن خلينا ربي ولا جينا للجامع، رانا جالسين فقهاوي جالسين في الحوادث حر يا حر، رانا حرين حتى نتحرروا في جهنم والعياذ بالله. لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، اللي يبغى يحرر روحه يحرر روحه من جهنم، والا والله الذي لا اله الا هو ان جهنم تطالبنا والجنة مفتوحة أمامنا يا إخواني الكرام. فاللبيب من هرب من جهنم وأتى إلى الجنة. الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا وإياكم دائما إن شاء الله من أهل الجنة، وأن يثبتنا ويثبتكم على... وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654336، سيدي بالعباس هاتف 0485464330، ناسوق 0485245.